بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والخامس الولادة، ولو كان الذي خرج منها علقة أو مضغة أخبرت القوابل أنها أصل آدمي ولو بلا بلل، وذلك لأنه مني منعقد. الولادة وجب الغسل لأن هذا الولد مني منعقد، فيعطى حكم الأصل، تعطى الولادة حكم الأصل. ولو لم يحصل خروج الدم بعد الولادة فهذا القدر من العدد بالنسبة للحي، أما الميت فيجب غسله على المكلفين ليس عليه، لأنه خرج عن التكليف. في التعليق كتب: العلقة القطعة الغليظة من الدم المتجمد، والمضغة المني لما يتحول إلى قطعة لحم تكون بقدر ما يمضغ. ومن مسائل الحيض أن الحيض لا يعتبر حيضا إلا أن تراه المرأة بعد 9 سنين قمرية أو قبلها بأقل من 16 يوما، وما سوى ذلك فهو دم فساد كالبول، تستنجي منه ثم تتوضأ فتصلي. ومنها: متى ما رأت المرأة الدم تتجنب ما تجتنبه الحائض من صوم وصلاة ووطئ وغير ذلك، ولا تنتظر بلوغه يوما وليلة، ثم إن نقص عن يوم وليلة قضت ما كانت قد تركته من صوم وصلاة، ولا يلزمها غسل لعدم الحيض. ومنها أنه متى ما انقطع الدم بعد بلوغ أقله أي 24 ساعة تغتسل وتصلي وتصوم ويحل وطؤها، فإن عاد في زمن الحيض تبين وقوع عبادتها في الحيض فتؤمر بقضاء الصوم فقط ولا إثم بالوطئ لبناء الأمر على الظاهر، وإذا انقطع حكم بطهرها، وهكذا ما لم يعبر 15 يوما. ومنها أن الانقطاع يعرف بأن تكون بحيث لو أدخلت القطنة فرجها خرجت بيضاء، وليس شرطا أن تدخل القطنة فرجها لتعرف انقطاع الدم، وليس شرطا أن تنظر كل ساعة لتتأكد من نقائها، لأن الحيض له علامات لما يكون موجودا النساء يحسسن بحرقة في الفرج، ثم إذا رأت القصة البيضاء كان ذلك علامة لانتهاء حيضها. ومن مسائل الحيض أن المرأة إذا كان يأتيها الحيض لمدة 8 أيام وبعد أن تزوجت ووضعت في رحمها شيئا لكي لا تحمل صار يأتيها الدم أكثر من 15 يوما، وكان الدم يأتيها قويا في الأيام الثمانية الأولى التي هي مدة عادتها عادة، وبعد ذلك يأتيها خفيفا، فهذه هي قدر عادتها. نعم التي هي قدر عادتها، وبعد ذلك يأتيها خفيفة، فهذه على أحد القولين للأئمة تعتبر الدم القوي هو الحيض والخفيف ليس حيضا، ولما ينتهي الدم الثقيل تغتسل فتبدأ بالصلاة مع وجود الدم الخفيف. وإذا أجهضت المرأة بعد مرور 45 يوما فالدم الذي ينزل منها عقب ذلك إذا لم يكن دم جرح يعد حيضا إن كان يخرج من الرحم. وأما الدم الذي تراه المرأة قبل الولادة بقليل فقد اختلف فيه الفقهاء، منهم من قال إنه حيض إن نزل قدر يوم وليلة، ومنهم من قال هذا مثل البول تستنجي منه فقط. والمرأة إذا أجهضت ونزل منها ما فيه مبدأ خلق البشر فالدم الذي ينزل منها بعد هذا الإجهاض يكون نفاسا. والمرأة إذا أجهضت ونزل منها ما فيه مبدأ خلق البشر فالدم الذي ينزل منها بعد هذا الإجهاض يكون نفاسا. وإذا ولدت المرأة ولم تر الدم ثم مكثت 15 يوما بلا دم ثم رأت دما فهو حيض. وكذلك لو رأت شيئا من الدم بعد الولادة ثم انقطع 15 يوما ثم رأت الدم مرة ثانية فهذا الدم الثاني دم حيض. وإذا ولدت المرأة ورأت الدم بعد الولادة 3 ساعات أو 40 يوما مثلا ثم انقطع أقل من 15 يوما ثم عاودها الدم بعد ذلك فالثاني نفاس أيضا. وإن عاد بعد أن مضى 15 يوما كانت فيها نقية فالثاني حيض. قال المؤلف رحمه الله: وفروض الغسل 2، نية رفع الحدث الأكبر أو نحوها، وتعميم جميع البدن بشرا وشعرا وإن كثف بالماء. الشرح: فرض الغسل يحصل بأمرين، الأول النية فينوي رفع الحدث الأكبر بقلبه أو ينوي رفع الحدث أو ينوي فرض الغسل أو ينوي الغسل الواجب أو ما يقوم مقام ذلك كاستباحة الصلاة أو الطواف بالكعبة. بخلاف نية الغسل فقط أو الطهارة فقط، فإن ذلك لا يكفي، ويجب قرن النية القلبية بأول مغسول. فلو غسل بعض جسمه بدون هذه النية ثم نوى في أثناء الغسل وجب إعادة ما غسل قبل النية. والثاني تعميم جميع البدن أي ظاهره بالماء مع ذلك، فيجب تعميم البشر أي الجلد والشعر ظاهره وباطنه، ويجب إيصال الماء إلى ما يظهر من الصماخ أي خرق الأذن والأنف، لا باطن فم وأنف، فإن ذلك لا يجب. لا باطن فم وأنف فإن ذلك لا يجب. ومما يجب إيصال الماء إليه في الغسل ما يظهر من فتحة الذكر عند غمزه غمزا خفيفا، وكذا الثقب الذي تفعله النساء في آذانهن لوضع الحلق، وما يظهر من السرة، ويلزمه إزالة الوسخ الذي فيها إن كان يمنع وصول الماء إلى ظاهرها، ويلزمه إزالة الوسخ الذي فيها إن كان يمنع وصول الماء إلى ظاهرها. وما سوى هذا فهو من سنن الغسل، ومنها التسمية. فلو تركها عمدا كره الغسل، وكذا لو تركها في الوضوء. وغسل الكفين والوضوء قبل الغسل، فلو أخر غسل الرجلين إلى إنهاء الغسل حصلت سنة الوضوء للغسل. والتقليل من الماء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بقدر صاع وهو 4 أمداد، واغتسل بأكثر من ذلك. في الهامش كتب المراد بالأكثر ما ورد في حديث أنس عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بخمسة مكاكيك، والمكوك فسر بصاع ونصف كما ذكره شارح القاموس الزبيدي. ولا يكره إلا ما وصل إلى حد الإسراف، وعلى قول يحرم الإسراف. قال بعض الفقهاء من اغتسل عاريا سن له أن يقول عند نزع ثيابه بسم الله الذي لا إله إلا هو، لأنه ستر عن أعين الجن. ويسن قبل صب الماء تفليل الشعر 3 بيده المبلولة، بأن يدخل أصابعه 10 في الماء ثم في شعره ولو كان محرما، لكن برفق حتى لا ينتف شيئا من شعره. ثم إفاضة الماء على رأسه ثم شقه الأيمن ما أقبل منه ثم ما أدبر منه ثم على شقه الأيسر ما أقبل منه ثم ما أدبر منه. ويسن أن يكون كل ذلك ثلاثا، وإمرار اليد كل مرة، وأن تتبع المرأة غير المعتدة للوفاة والمحرمة بحج أو عمرة أثر الدم بنحو مسك. ويسن للجنب غسل الفرج والوضوء إذا أراد أكلا أو شربا أو نوما أو جماعا، ويكره ترك ذلك. ومثل الجنب الحائض والنفساء فيما يسن للجنب عند إرادة الأكل والشرب والنوم بعد انقطاع دمهما. فينبغي الاعتناء بالطهارتين الوضوء والغسل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، رواه مسلم. ولا يتقن صلاته من لا يتقن طهارته، أي من لا يؤدي طهارته على الوجه التام، فلا يؤدي صلاته على الوجه التام، بل لا بد. نعم. أي من لا يؤدي طهارته على الوجه التام لا يكون مؤديا صلاته على التمام، بل لا بد من أمور تنقصه. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال ربيعة الرأي: من أراد الله به خيرا يسر له أمور طهارته، معناه بلا وسوسة ينهي وضوءه وغسله، هذا علامة الخير. قال المؤلف رحمه الله: شروط الطهارة. فصل: شروط الطهارة الإسلام والتمييز وعدم المانع من وصول الماء إلى المغسول والسيلان، وأن يكون الماء مطهرا بألا يسلب اسمه بألا يسلب اسمه بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه، أي امتزاج شيء طاهر كالحليب والحبر وشبه ذلك، فلو تغير الماء به بحيث لا يسمى ماء لم يصلح للطهارة. وأما تغيره بما لا يستغني الماء عنه، كأن يتغير بما في مقره أو ممره أو نحو ذلك مما يشق صون الماء عنه، فلا يضر فيبقى مطهرا وإن كثر تغيره. وألا يتغير بنجس ولو تغيرا يسيرا، وإن كان الماء دون القلتين اشترط ألا يلاقيه نجس غير معفو عنه، وألا يكون استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس. أو إزالة نجس. أدون القلقين وظهيري محل موضع الحراجز فإن توصل الخير تغير فهو طاهر لكنه غير مطهر إلى يرفع الحدث ولا يزيل النجس. نحن ولو كان كل شيء فإنه طاهر مطهر إن لم يكن حصل تغير الماء للنجاسة طعما أو لونا أو ريحا. الشرح: أن من شروط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر الإسلام، فالكافر لا تصح طهارته من الحدثين لعدم صحة نيته، والتمييز فغير المميز لا تصح طهارته، ويستثنى من اشتراط الإسلام للطهارة غسل الزوجة الكافرة لتحل لزوجها المسلم، ويستثنى من اشتراط الإسلام للطهارة غسل الزوجة الكافرة لتحل لزوجها المسلم من حيضها أو نفاسها، فإنه يصح للضرورة. العالمية منها بلا نية منها، حتى لو أسلمت وجب عليها إعادة ذلك الغسل. والكتابية لما تغتسل من الحيض لتحل لزوجها المسلم لا تنوي شيئا، وكذلك غسل الصبي غير المميز للطواف فإنه يصح، وكذا يوضئه وليه للطواف. نية الولي تقوم على نية الطفل، نية الولي تقوم على نية الطفل. وعدم المانع من وصول الماء إلى العضو المغسول أو الممسوح كالشحم اللاصق بالجلد الذي يمنع وصول الماء إليه، وكالذي تضعه النساء على أظافيرهن المسمى بالمناكير، والموقع لهن في ذلك شدة الغفلة عن الله تعالى، فلو كن يراقبن الله تعالى كما يجب ويذكرن الموت كما يجب لما فعلن ذلك. وأما الوسخ الذي يكون تحت الأظفار فقد اختلف فيه هل يمنع صحة الطهارة أم لا، والخطب في ذلك يسير، أي الأمر في ذلك هين. أما ما يستر لون البشرة ولا يمنع الماء من الوصول إلى الجلد فلا يضر، وذلك كالحبر وما يسمى بالدواء الأحمر ونحوه. أكرمكم الله ونعم. أحسن الله إليك وجزاك عنا خيرا.